يقول: هل يجوز تحديد اللحية والشوارب بدون تقصير بالنسبة للحية؟ هذا لا يصدق عليه إعفاء. الإعفاء أن لا يتعرض لها بشيء، هذا هو الإعفاء الصحيح. نعم. سائلة تقول: أحرمت ونسيت النقاب وهي متسترة، هل عليها شيء؟ إذا كانت حالما ذكرت النقاب أزالت فليس عليها شيء، وإن كانت لما ذكرت وجدت أنها في موقف حرج ولم تزله فيترتب عليها الفدية، فدية اللباس، وهي أحد ثلاث أشياء: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبيحة تذبحها لفقراء مكة، مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. يقول: أنا شاب نذرت ألا أفعل شيء محرم لكن فعلته عدة مرات وأنا الآن تبت، هل علي كفارة؟ عليك كفارة يمين، لأن هذا في حكم اليمين. يسأل: النخل الموجود في البيت يؤكل منه ويوزع على الأهل والجيران، هل تجب فيه الزكاة؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف تخرج؟ إذا كان النخل الذي في البيت يبلغ النصاب ففيه الزكاة، يستثنى منه الربع، والزكاة بثلاثة الأرباع. أما إذا كان يوزع، يقسم تمره غلته على الجيران وعلى الفقراء ويعطى الفقراء ما يقابل الزكاة فلا حرج فيه ولا زكاة، ويكون ذلك زكاة. نعم. يقول: في بلادنا سوريا عند توزيع الميراث تتسامح المرأة في حقها الشرعي عن طريق إجراءات يعملها إخوة المرأة كالوليمة لهن مثلا، ثم بعد انتهاء التوزيع يوجد النزاع بينهم فتطالب بحقها، هل تعطى حقها عند ذلك؟ أولا لا يحل لأحد أن يظلم أحدا في الميراث، فإن الله جل وعلا قسم المواريث بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان ثمة إخوة وأخوات من الأب أو أشقة فالمال يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الإخوة والأخوات من الأم فقط فهم سواء الذكر والأنثى، لا يزيد أحد على أحد. ولا يحل لأحد أن يحتال ليحرم وارثا من ميراثه، فإن ذلك ظلم وعدوان. هل النظر إلى المرأة بشهوة ناقض للوضوء؟ لا ينقض الوضوء إلا إذا أثر هذا النظر وأنتج ناقض الوضوء، كأن يحصل حصول مذي بسبب النظر. لكن على المسلم أن يكف بصره ويغضه عن النظر، وإذا فوجئ بذلك وهو ما يسمى بنظر الفجاءة فليصرف بصره. يقول: بعد التبول يخرج مني سائل لا لون له ولا رائحة، هل يجب علي إعادة الوضوء إذا كنت متوضئا؟ نعم، هذا من نواقض الوضوء. عود نفسك أن تجعل قضاء حاجة البول متقدمة على وقت الوضوء، حتى إذا استنجيت في الأولى ثم خرج هذا السائل تعيد الاستنجاء، وهذا هو الذي يسمى الودي. المذي ذاك الذي ينتج عن تفكير والشهوة، والودي ذاك الذي يأتي بعد البول. نعم. يقول: هناك المتسولين حول الحرم وهناك العمال، فلمن نعطي الصدقة ومن أحق بها في مكة؟ الأحق بالصدقة أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وأما هؤلاء المتسولون فإذا أعطيتهم أنت فأنت إن شاء الله على أجر، لكن ينبغي أن تجتهد في صدقتك إذا كانت ثمينة لتوصلها إلى أهلها المستحقين. إذا كنت لا تعرف تسأل العارفين. هل تجب علي قراءة الفاتحة عندما أصلي خلف الإمام في صلاة جهرية؟ نعم تجب. الله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح، أرجو أن أجعله درسا في المستقبل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث. فسمى الله جل وعلا قراءة الفاتحة الصلاة، وقد قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال في الحديث الآخر: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هذا الحديث يوضح معنى لا صلاة، أي أنه لا صلاة تامة، لأن قوله خداج يعني ناقصة، فكان التي لا تقرأ فيها بالفاتحة ناقصة. والإنسان ينبغي أن يحرص على أن تكون صلاته غير ناقصة. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من خلف يقرأ قال: هل تقرؤون خلف إمامهم؟ قالوا: نعم. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. ثم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فاحرص على قراءة الفاتحة ولو صليت خلف إماما يجهر بالقراءة. صليت صلاة الفجر وكان في يدي اليسرى لزقت جرح صغيرة ولم أتنبه إلا بعد الصلاة، فهل علي إعادة تلك الصلاة؟ إن كانت هذه اللزقة ألصقتها أنت بعد وضوء في حال طهر فلا تعدها، وإن كنت ألزقتها وأنت في لم تكن على طهارة فأعد الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء، ورأى أناسا تلوح أعقابهم بيضا في إحدى مغازيه فنادى بصوت بين كما في الحديث الصحيح: ويل للأعقاب من النار. تسأل: إذا أحرمت المرأة من الميقات وعليها الدورة الشهرية ثم جاءت إلى مكة، السؤال: إذا طهرت من أين تغتسل؟ وهل من مقر إقامتها أو من التنعيم؟ بل من مقر إقامتها، ولا تحتاج للتنعيم، ولا يجوز لها أن تذهب إلى التنعيم ما دامت محرمة فهي على إحرامها. من عنده مبلغ من المال وضعه في البنك ويأخذ عليه نسبة أو فائدة سنويا، فهل هذا يعتبر ربا؟ وهل يتصدق بهذه الفوائد أفضل؟ إن كانت هذه الفوائد أخبره البنك أنها أرباح في صفقات تجارية لا مراباة فيها فلا حرج عليه، وإن كانت الأرباح أرباحا بنكية كالمعتاد فهي أرباح ربوية لا تحل له، تصدق بها، يضعها في أي مشروع خيري. نويت العمرة لطفل الصغير من الميقات ولكن لم ألبسه ملابس الإحرام خوفا عليه من ظروف الجو، وألبسته ملابس الإحرام منذ وصولنا وأديت به مناسك العمرة كاملة، هل عليه شيء؟ عليك فدية اللباس، وهي فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي إطعام 6 مساكين أو ذبيحة تذبحها لفقراء مكة. والصيام هو لا يستطيع أن ليس ممن يخاطب بالصيام. نعم. المرأة إذا صلت في بيتها هل تؤذن وتقيم الصلاة؟ ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا يشرع لهن. نعم. يقول: ما حكم صلاة من دخل إلى الصلاة والإمام في الركوع ثم كبر للركوع ولم يكبر لتكبيرة الإحرام؟ إن شاء الله في صلاة صحيحة، والأولى به أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر التكبيرة الواجبة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والتكبيرات التي ينتقل الإنسان من ركن إلى ركن إنما هي واجبات. يقول السائل: مجموعة من النساء أحرمن بالعمرة، طفن وسعين، وفي السعي بدأوا من المروة، ماذا عليهن؟ إن كنا أتممنا 8 أشواط فقد تم السعي، وإن كنا طفنا 7 ابتداء بالمروة فيعدنا يرجعنا بنية إتمام العمرة ويأتينا بشوط تام من الصفا إلى المروة ويعدنا التقصير. معتمر أدى العمرة لكنه في الطواف طاف من داخل الحجر، هل طوافه صحيح؟ بل غير صحيح، يعيد الطواف ويعيد السعي والتقصير، يلبس إحرامه ويعيد الطواف والسعي والتقصير. كنت أطوف فشكيت هل طفت 3 أم 4، فبنيت على 4، هل علي شيء؟ نعم عليك أخطأت. إذا شك الإنسان في طوافه وكان الشك قويا وجب عليه أن يعتبر الأقل ويكمل، فإن كنت مترددا فعد للمطاف واعت بشوط وأعد السعي والتقصير محرما. شاب ابتلي أو ابتلى نفسه بالربا كما يقول، حيث تعاظمت عليه الديون، وجاء تائبا من بلاده إلى هنا يسأل الله التوبة ويسأل الله حلاوة الإيمان التي فقدها بسبب الربا، وكان قد ترك في بلده زوجة وأولاد، واستخار الله في عدم العودة إلى بلاده، فبماذا تنصحونه؟ أنصحه أن يعود إلى بلده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وأن يستعين بالله جل وعلا، وأن يحرص على أن يكون إنفاقه على قدر كسبه. نعم. يقول: معي أختي مريضة جلست على كرسي وطفت بها وسعيت وأنا أدفعها، هل عمرتي صحيحة؟ نعم، إذا كنت نويت أن طوافكما وسعيكما عنكما جميعا فهو طواف كامل وسعي كامل. نعم. يقول: أعمل في جهة حكومية وبعد أن هداني الله أعفيت لحيتي، فبدأت تواجهني مشاكل من الجهات الأمنية، فبماذا تنصحني وما الحكم؟ هل أحلق لحيتي؟ إذا كنت تقدر على الثبات فلا تحلق، فإن حلق اللحية معصية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى. وإن كنت لا تقدر ولا تستطيع أن تكسب رزقك إلا إذا ارتكبت هذا الإثم، فأرجو أن الأمر أن الإثم يكون على من يلجئك إلى هذا العمل. نويت القيام بعمرة لأحد أصدقائي وهو مريض ولا يستطيع أن يحضر لمرضه، ولي عم ميت، فأيهما أحق بالعمرة حتى أقوم بها؟ إن كنت أحرمت وأديتها فقد انتهت، إن كنت تنوي الاعتمار فإن كان هذا المريض في مرض لا يرجى أن يزول ولا يقدر معه على الاعتمار يجوز لك أن تعتمر عنه، وقريبك أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. هل يجوز إهداء المصحف المترجم إلى غير مسلم بنية استمالته إلى دين الله؟ إذا كنت ترجو أن يستفيد فقدمته له لعله يقرأ الترجمة ثم يتوب ويهتدي ويسلم، فهذا من وسائل الدعوة. والمصحف الآن ليس كالزمن القديم يوم المصاحف لا توجد إلا مخطوطة بالأيدي، وجاء النهي عن السفر المصحف لبلاد الكفار، الأمى الطبعات التي تطبع في بعض الدول الكافرة من أجل الطبعات، فالقرآن الآن متوزع في الدنيا. لي زوج ابنة أختي أكرمته وأحسنت إليه، ولكن حصل منه أن تآمر مع بعض الموظفين لدي في المؤسسة وسبب لي بذلك ضررا كبيرا، وأنا أدعو عليه دائما، فما حكم دعائي عليه؟ أدعو الله أن يهديه، لا تفسد إحسانك عليه السابق بالدعاء عليه، بل أدعو الله أن يهديه. صليت مع جماعة صلاة المغرب، وفي الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة لأني لم أسمع الإمام في الرفع من السجود، فقمت بعد انتهاء الإمام بإتيان ركعة كاملة، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم، إذا كنت سجدت في الركعة الأولى سجدة واحدة ثم قمت ولم تسجد الثانية، فهذه الركعة التي تركت منها سجدة حلت محلها الركعة التي بعدها، فصرت كأنك مسبوق بركعة، فما دمت أديت ركعة بعد الإمام فصلاتك صحيحة. ما حكم الأكل في غرفة مظلمة، وهل ورد شيء في ذلك؟ هذا شيء لا يضر. أحد الصحابة لما استضاف ضيوفا أطفأوا السراج حتى يتوهم الضيف أنهم يأكلون، يرغبون أن يأكل حتى يشبع، فأطفأوا السراج فصاروا في غرفة ظلمة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعجب من صنيعهما. ما حكم الرجل الذي يدخل المجلس ثم يقول السلام عليكم، ثم يأخذ ويصافح كل رجل ويقول له السلام عليكم مرة أخرى؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله. السلام المعتبر هو سلام الدخول. امرأة متزوجة وكان لها بنت عمرها سنة، وكانت في فترة النفاس، وخرجت البنت ودخلت المطبخ وسقطت في حوض ماء، هل عليها كفارة؟ إذا كانت تعلم الأم بهذا الحوض وأن فيه الماء، وتعلم أن ابنتها ذات حركة ولا تؤمن، فتكون مفرطة. وأما إذا كانت العادة في مثلها أنها لا تجد إلى هذا الموضع، فإن شاء الله لا كفارة عليها. هل يجوز التعلق بأستار الكعبة والتمسح بها؟ لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تمسح في شيء من جدران الكعبة سوى الحجر الأسود والركن اليماني. ما حكم الذين يستغيثون بالأموات؟ الذين يستغيثون بالأموات إذا ماتوا على ذلك فقد ماتوا على الشرك الأكبر، فإن تابوا قبل الموت فإن الله غفور رحيم. ماذا نقول في الدعاء بالنسبة عند الصلاة على الطفل الميت؟ أقول اللهم اجعله ذخرا وفرطا وشفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واخلف عليهما خيرا منه ونحو ذلك. كنت فيما سبق عملت في عدة أماكن، وكنت أستحل لنفسي أموالا ليست لي، ومن ضمنها أموال لأقاربي، والآن تبت إلى الله، أحاول أن أكفر عن ذنبي هذا بأن أخرج صدقات، وفي نيتي أن ثواب هذه الصدقات لهؤلاء الناس وأقدم لهم الهدايا، هل في ذلك شيء وهل تبرأ ذمتي بذلك؟ لعلك سمعت الحديث، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلل، اعرض الأمر عليهم وأخبرهم بما قد حصل منك وأنك تبت وتطلب صفحهم وإباحتك، وأنك تعطيهم ما تعطيهم ترجو أن يكون ذلك كفارة، استحلهم بذلك، وإلا فالحساب أمام. نعم. هل يأثم من يدخل لمكان قضاء الحاجة وفي جيبه مصحف صغير مغلف؟ إن شاء الله لا يأثم، لأنه لن يدخل به استهانة بهذا المصحف، وإنما يخشى عليه أن يفقده فلا حرج عليه. يقول: ما حكم من أقسم لزوجته بالقرآن أنه سوف يعتمر بها ولم يعتمر بها، هل عليه كفارة؟ نعم عليه كفارة، لكن كان أقسم بأنه سوف يعتمر بها ولم يحدد المدة فلعله يعتمر بها في المستقبل، وإن كان حدد المدة الوقت الذي يعتمر به ولكن لم يفعل فهذه يمين فيها كفارة. نعم. السائلة تقول: ما الحكم في وضع العباءة على الكتف لأنها تناقشت مع امرأة وقالت لها أن ذلك حرام، لكنها ردت بقول أن ذلك من المسائل التي اختلف فيها العلماء؟ إذا كانت ما شاء الله عالمة فتفتي نفسها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل، والأصل في النهي أنه للتحريم، وفي بلادنا أن العباءات تلبسها النساء غير لبسة الرجل، والرجال هم الذين يلبسون عباءاتهم على أكتافهم. نعم. اعتمرت بأسرتي ولدي أطفال صغار أحرمت لهم وقمنا بالطواف وحدث زحام وتفرقوا، فذهبت للمنزل قبل السعي فقامت أمهم بإزالة ملابس الإحرام وتغيير ملابسهم، فهل علينا شيء؟ عليكم أن تلبسوهم ملابس الإحرام وتكملوا عمرتهم. امرأة صلت مع الإمام فسجد لسجود التلاوة لكنها ركعت بدلا أن تسجد ولم تعلم إلا بعد أن انتهى الإمام من السجود، ماذا عليها؟ إن شاء الله لا شيء عليها، صلاتها صحيحة. هل في الدعاء على الميت، هل في صلاة الميت دعاء استفتاح؟ لا يتسع الوقت، لو قرأ الإنسان دعاء الاستفتاح ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وسمى انتقل الإمام من إلى التكبيرة الثانية، لكن يستعيذ بالله ويسمي ويقرأ الفاتحة. كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصلي كما علمنا عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة لما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إليه وقالوا: قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك ألفاظ قريبة من هذا، فهذه هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصلوات. أعمل بشركة حكومية ولها مستشفى تابع لها يعالجون الموظفين، وأنا أعاني من مرض مزمن في المعدة وأأخذ علاجا شهريا، ولظروف المادية أقوم ببيع هذا العلاج، فما حكم هذا المال؟ لا يجوز لك، هو لا يصرف لأجل أن تبيعه وإنما يصرف للعلاج، فما أخذته ثمنا لهذا العلاج فهو مال لا يحل لك. قدمت من القصيم ومقيم بمكة لمدة 3 أيام وسوف أذهب إلى الطائف 4 أيام، فهل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة مدة سفري؟ إذا احتجت إلى ذلك جاز، لكن عليك في حال جلوسك في البلد هنا أو في الطائف أن تصلي مع الجماعة، فإذا لم يتيسر مع الجماعة تصلي صلاة السفر. نعم. توفي رجل وراه ورثة ذكورا وإناثا وترك منزلا كان قد بناه بقرض من صندوق التنمية، وقام الورثة الذكور بتسديد عدد من الأقساط للصندوق، لكنهم بعد ذلك توقفوا عن السداد. وجهونا ماذا يجب على الورثة، وهل تعتبر بقية هذه الأقساط دينا على والدهم؟ هي دين على والدهم متعلق بهذا الرهن، لا يملكون بيعه حتى يسددوا بقية القرض، وهو متعلق بذمة والدهم. أثناء استعدادي للإحرام من المدينة قمت بتطيب الثياب جهلا مني، وعند وصولي إلى الميقات علمت أنه يجب غسل الثياب، ثياب الإحرام، ولم يكن في استطاعتي ذلك، ماذا يلزمني؟ يلزمك كفارة الطيب، إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة في مكة، أو أن تصوم 3 أيام. يقول عندي أرض وقبل أن يحول عليها الحول بعتها وقمت بزيادة مبلغ من المال، مع العلم أن الزيادة دين. السؤال، هل يبدأ الحول من شراء الأرض الجديدة أم أبني على الحول السابق؟ إذا كانت الأرض التي بعتها كنت مددها للتجارة تطلب الربح ثم بعتها ووضعت ثمنها في أرض أخرى، فالحول مستمر، وما استدنته لا زكاة فيما يقابله من ثمن الأرض. يقول، في بلدي أدرس في كلية الشريعة وعلى وشك التخرج، وأمامي أمران: الأول أن أذهب إلى الخدمة الإلزامية الجيش، والصلاة جماعة ممنوعة، والصلاة الفردية تكون سرية، ويوجد أيضا سب الدين والكفر. أما الأمر الثاني أن أسافر إلى خارج بلدي لمدة 5 سنوات وأعمل لدفع بدل الجيش، وهنا سوف أتفرغ للعمل ولا أتعلم ولا أتفرغ للدعوة إلى الله، فبماذا تنصحونني؟ إذا كان العمل في الجيش كالذي تقول وتستطيع السفر فسافر، ما دمت لا تصلي إلا سرا ولا الصلاة إلا فرادى، فما أمكنك أن تتخلص من هذا الوضع فافعل. يقول، ما حكم الطفل الصغير الرضيع إذا أحرمنا به وكان يلبس الحفاظة؟ لا شيء في ذلك، الحفاظة لا تعد ثوبا ولا سراويل. ثم سؤال هذا الذي يذكر عن صلاته والجيش الذي في بلده، ينبغي لمن سمع ذلك وهو من أهل بلد لا يعاقب إذا صلى ولا يهان إذا صلى جماعة أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة، فإن كثيرا من الناس يبتلون في دينهم، وبعضهم ينتقم منه لسبب تمسكه بالدين، فليحمد الله كل من لم يصادف هذه المحن والافتتان، فلله الحمد والمنة. نعم. ما حكم بيع الشقق في العمارة الواحدة، وهل يجوز أن تباع الشقة قبل البناء؟ قبل البناء لا يوجد شيء يتعلق به عقد. نعم. يقول السائل، يقول إذا كنت مضطرا لأن أتزوج زوجة ثانية بطريقة زواج المسيار خوفا من مشاكل مع الأولى، فما حكم ذلك، هل يجوز لي؟ إذا كنت ستعدل والزوجة الثانية راضية بأن يكون نصيبها على وقت الفراغات، ولم يكن النكاح نكاح سر لأن يتحقق فيه العلم من ولي وشهود وعاقد وإبرام عقد النكاح، فلا حرج عليك. حينما نوينا العمرة حلفت وقلت والله لا تذهب معنا الخادمة ولكنها أتت معنا الآن، هل علي شيء؟ كفارة يمين، من حلف على يمين ورأى أنه لا يستطيع المضي في مقتضى اليمين فيكفر ويتحلل من ذلك. نعم. يقول أنا شاب محافظ على الصلوات ولكنني أمارس عادة الاستمناء، وقد سمعت أن بعض الصحابة كانوا يستمنون، فهل هذا صحيح؟ الصحابة رضي الله عنهم أكمل وأكرم وأجل أن يكونوا من العادين، والله جل وعلا بين في كتابه أنه جل وعلا حرم على الإنسان أن يقضي شهوته إلا في زوجة أو في مملوكة اليمين، ويقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. ما حكم من يستعمل الصابون المعطر في نهار رمضان وكذلك البخور في نهار رمضان، هل يؤثر على الصيام؟ الطيب لا يفطر، لكن لا يتقصد استنشاق الطيب. نعم. إذا كان علي قرض للبنك العقاري مقداره